كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي رضي الله عنه: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي. وعند الطبراني من حديث علي رضي الله عنه: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم. بضم الراء رمدت. فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية. وفيه دليل أيضا مثل ما سبق من علامات النبوة كونه لما تفل بعينيه وهو أرمد ودعا له زال الرمد بالحال وذهب. هذا حتى العلاجات الناجحة ما تعمل هذا العمل، فلا بد أن يكون هذا من الله جل وعلا، من فعل الله. والتفل والبصاق من غير النبي صلى الله عليه وسلم قد يزيد الرمد رمدا، يزيد المرض مرضا، كما يذكر عن الكذاب مسيلمة الكذاب زعم أنه نبي فصار أضحوكة للناس، حتى إنها بعض المؤرخين يذكر عنه أنه جيء بمريض الله حتى يبارك عليها ويدعو لها، فتفل عليه فأصيب بالقرع، ذهب شعر رأسه. وكذلك يقال أيضا ذكروا أن عمرو بن العاص قبل أن يسلم وكان صديقا له في الجاهلية جاء إليه فسأله: ماذا أنزل على صاحبكم؟ فقال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة عظيمة بليغة. فقال: ما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلوا تفكر قليلا ثم قال: وأنا أنزل علي مثلها. يضحوك. فقال: ما هي؟ فقال: يا وبر يا وبر، إنما أنت رأس وصدر وباقيك حقر النقر، ماذا تقول يا عمر؟ فقال له عمر: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. هذا بكلام الرب جل وعلا، وبكذلك الآيات الباهرة المعجزة التي يجريها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، ما يلتبس. قال: وفيه دليل على الشهادتين بقوله: فأعطاه الراية. قال المصنف رحمه الله: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسأ ومنعها عمن سأ. الإيمان بالقدر هذا أصل من أصول الإسلام، الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، ويقول فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها من سعى لها. الذين تعرضوا لها وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يتطاولون عنده لعله يراهم فيدفع لهم الراية منعوها، وسأل عن علي ما كان موجود، قال: أين علي بن أبي طالب؟ فدفعت إليه وهو ليس مع الموجودين، ما هو حاضر. يقول إن هذا يدلنا على وجوب الإيمان بالقدر، لأن الشيء الذي قدره الله لا بد من حصوله، وهذا لا ينافي فعل الأسباب، بل يدعو إلى أن الإنسان يفعل السبب، لأن الإنسان مأمور بفعل السبب. فعل السبب ما هو على كل حال يتأتى عليه المطلوب، إن كان قدر الله جل وعلا ذلك وقع مطابقا المسبب للسبب، جاء مطابقا لذلك، وإن لم يقدره الله يأتي من الأمور التي تمنع أسباب أخرى. ثم إن الإنسان إذا مثلا عمل السبب ولم يحصل له المراد ما يلوم نفسه، ولا يقول اني لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، انه فعل الذي في مقدوره ثم تبين انه ما استطاع، لان هذا ليس بقدرته، بخلاف ما اذا جلس فانه يكون عاجزا، لان ترك السبب عجز، ترك الاسباب عجز، بل ومناف للشرع، يعني مخالف للشرع، لان الله امر بفعل الاسباب. والقدر عبارة عن الإيمان بعلم الله الأزلي أنه علم كل شيء، وكتابته للأشياء التي تقع، لأنه جاء في الحديث أن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتبت قبل الخلق بهذا المقدار بهذا الوقت، والكتابة لكل شيء، لكل صغيرة وحقيرة كتبت، كل ما يقع فهو مكتوب، فلا يقع شيء إلا ما كتب في ذلك الكتاب. ثم كذلك الله جل وعلا هو الذي مشيئته نافذة، إذا شاء وجود شيء وجد، وإذا شاء ألا يوجد لا يوجد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم كذلك هو الخالق وحده، وكل ما سواه مخلوق، تعالى الله وتقدس. فهذه الأمور الأربع هي التي تحقق إيمان الإنسان بالقدر، الإيمان بعلمه الشامل القديم الأزلي بكل شيء، ما يفوت علمه شيء جل وعلا وتقدس. الأمر الثاني كونه كتب ما سيقع، كل ما سيقع مكتوب بكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. الأمر الثالث أن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. الأمر الرابع أنه خالق لكل شيء وما سواه مخلوق. هذه تسمى درجات الإيمان بالقدر، درجات الإيمان بالقدر، ولا بد من الإيمان بها. فإذا آمن الإنسان بذلك ما ينافي هذا أنه يعمل، بل أمر الإنسان بالعمل، قيل له اعمل، افعل الأسباب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان ولا تبدي شيء. فالتوكل في الواقع فعل السبب ثم الاعتماد على الله جل وعلا في حصول المقصود المطلوب، هذا هو التوكل، هو حقيقة التوكل، أن تفعل السبب ثم تعتمد بعد فعلك السبب على حصول مطلوبك على الله جل وعلا. ما يعتمد الإنسان على علمه ولا على قوته وعلى مثلا ماله أو سلطانه أو غير ذلك، بل يعتمد على ربه جل وعلا، فإن الله جل وعلا قد يجعل السبب غير مؤثر، وقد يجعل للسبب موانع كثيرة إذا شاء، مثل ما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، هل هذا يعهد؟ ما يوحد. مثل ما جعل مريم عليها السلام أنها تلد بلا اتصال ذكر بها، تلد ولد بلا ذكر. وكذلك الأمور التي هي أدنى من هذا، إذا شاء جل وعلا أن يمنع السبب منعه، فلا بد من الاعتماد على الله، لأن كل شيء بيده، وكما أنه لا بد من فعل السبب، وليس الجلوس مثلا في البيت مثلا وتعطيل الأسباب من التوكل في شيء، بل هذا عجز يلام الإنسان عليه، وهذا أمر حتى عند العقلاء لا يقبلونه. يعني يمكن الإنسان يقول إذا كان قدر لي ولد سوف يحصل بلا زواج ما أتزوج، إن كان قدر لي ولد سوف يأتي، لو قال الإنسان هذا لقيل أنك مجنون، لا بد من فعل الأسباب. كذلك لا يجوز في بيته يقول إذا قدر أني أكون عالم سأكون، ففي داعي للذهاب والتعلم، فهذا في المخالفة للشرع ومخالفة للأسباب التي جبل الله جل وعلا الناس عليها، لا بد من فعل السبب. أمر مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير ما هي جالسة في أوكارها، تغدو وتروح، تغدو لطلب الرزق. أخبر أنها تغدو جياع خماص ما في حواصلها شيء، ثم ترجع إلى أوكارها في آخر النهار، تروح بطانا قد شبعت، ما تزرع ولا تعمل ولكن يرزقها الله. فأثبت الغدو والرواح لها. فهكذا العاقل يجب أن يعمل، لا يكون توكله عجز كما يدعيه بعض الذين لا يعرفون الشرع ولا يعرفون سنن الله جل وعلا، فيكون توكلهم عجزا، فهذا ليس توكل. التوكل أن تفعل السبب ثم تعتمد على ربك جل وعلا في حصول المطلوب، هذا هو التوكل. لهذا أخبر الله جل وعلا أنه ينصر المؤمنين وأنه ينصر رسله، ومع ذلك يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لابد من الإعداد، وخلاص نعتمد نقول خلاص الله أخبر أنه ينصرنا فلا هناك داعي إلى أن نستعد، نعد أنفسنا ونتجهز ونطلب السلاح الذي يجب أن نطلب. كذلك يقول في آية أخرى: فاحذروا، فيحذرهم بعدما أمرهم أنهم يأخذوا أسلحتهم في الصلاة وأن يقسموا أنفسهم، قسم يصلي وقسم يحرس ينظر العدو. فلا بد من أخذ الأسباب، فالأسباب لا تنافي التوكل، بل الأسباب من التوكل، فعل الأسباب من التوكل، ولكن لا يجوز أن يعتمد على السبب. السبب لا يعتمد عليه، فالاعتماد على السبب شرك، وتعطيل السبب عجز وقدح في العقل. تعطيل السبب عجز وقدح في العقول، والاعتماد على الأسباب شرك بالله جل وعلا. فالإنسان المؤمن يفعل السبب ويعتمد على ربه جل وعلا. قوله: فقال انفذ على رسلك بضم الفاء أيمضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، وساحتهم فناء أرضهم، وهو مهدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام هو الاستسلام لله، وهو الخضوع له والعبودية له، كذا قال أهل اللغة. هذا هو محل الشاهد، هذه الجملة محل الشاهد من الحديث للباب، لأن الباب باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا يقول: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم لله فيه. فقول ادعهم للإسلام هذا هو المراد من سياق الحديث، والدعاء للإسلام، والإسلام هو معنى لا إله إلا الله. شهادة لا إله إلا الله هي الإسلام في الواقع، لأن معناها أن لا يكون للمسلم مألوه غير الله، وأن لا يكون المسلم منقادا ومطيعا في الحلال والحرام وما يتقرب به إلى الله إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حقيقة شهادة لا إله إلا الله، أن يكون الدين كله لله خالصا. وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، يعني في الإسلام، مثل الصلاة، وجوب الصلاة، مثل وجوب الزكاة، وجوب الصوم صوم رمضان، وجوب الحج، هذا الذي يجب عليهم لله جل وعلا فيه. فدل هذا على أن هذه واجبات، الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت واجبات من واجبات الإسلام. وأما حقيقة الإسلام فهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو الإسلام استسلام القلب بالطاعة والانقياد لله جل وعلا بالإخلاص، وكذلك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما جاء به من عند الله جل وعلا، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بشرعه الذي شرعه. هذا الذي يجب على المسلمين عموما أن يعلموه ويعملوا به ويدعو إليه، يدعو الناس إلى هذا، أن يكون المعبود هو الله والمشرع هو الله الذي يكون يأمر وينهى بكل ما يتصل بهم في حياتهم، الحلال والتحريم، لأن المسلم مقيد بشرع الله، لا يجوز أن يخرج على شرع الله، فإن خرج على شرع الله سواء في المعاملات أو فيما هو خاص بنفسه من التعبد من العبادات، فإنه يكون مخلا بشهادة لا إله إلا الله، فإما أن يكون ذلك مناف لها أو يكون قادحا في كمالها منقصا لها، فيكون مستوجبا للعذاب، قد يعذبه الله وقد يتوب عليه. أما إذا جاء بما بالمنافي فإنه يكون من أهل النار، نسأل الله العافية، إذا جاء بالشرك، لأن الذي ينافي شهادة لا إله إلا الله هو أن يعبد غير الله، والعبادة لغير الله جل وعلا أنواع شتى، أنواع متعددة، وقد مثلا يفعلها الإنسان وهو لا يدري، مثل الذي مثلا يتجه إلى الضريح ويسأله النفع، أو يسأله أن يدفع عنه ضر من مرض أو عدو أو ما أشبه ذلك، ويقول إن هذا توسل، وإن صاحب الضريح يدعو الله فيحصل المراد فقط، وإلا هو لا يملك شيء مع الله. قل هذا شرك، هذا شرك أكبر، لأن هذا شرك المشركين، أنهم كانوا يجعلون أصنامهم وأوثانهم وسائط بينهم وبين الله تشفع لهم فقط، هذا شركهم، ما كانوا يعتقدون أن الأصنام والمعبودات التي جعلوها معبودات لهم وسموها آلهة، ما كانوا يعتقدون أنها تتصرف مع الله، ما كان منهم من يعتقد هذا أبدا، وإنما يقولون إنها شفعاؤنا عند الله يستشفع لنا، فهذه الشفاعة هي الشرك بعينه، هذه الشفاعة التي يزعمونها هي الشرك بعينه. المقصود أن معنى الإسلام هو ما اقتضته شهادة أن لا إله إلا الله، لأن قول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله معناه أن لا أعبد إلا الله، والأفعال التي يفعلها تكون تبعا للعبادة، سواء في المعاملات، معاملات التي تكون في البيع والشراء، أو المعاملات التي تكون مع الناس أو غير ذلك، كلها تكون تبع، يعني أنه لا يجوز

وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء والخبر خير وحمر وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. قال النووي وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الإفهام وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف. هذا الحديث سيق لأجل قوله ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب لله عليهم فيه، فإنهم فعلوا ذلك معنى هذا أنه يكف عنهم. ويقول إن هذا يدل على وجوب الدعوة إذا لم يكن بلغتهم الدعوة، ومعنى هذا إذا كان المسلمون يقاتلون كفارا، فإن كان الكفار لم تصل إليهم دعوة المسلمين والمعرفة بدينهم لا يجوز أن يبدأوهم بالقتال حتى يعلموهم ذلك ويبينوا لهم، فإن قبلوا الدين وجب أن يكفوا عنهم، لأن القتال شرع حتى ما يكون في الأرض شرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هو الشرك. القتال مغيى إلى هذه الغاية، فإذا تركوا الشرك وجب أن يكف عنهم. هذا بالنسبة لمن يقاتل من الكفار الجاهلين بالدين الإسلامي، فإنه يجب أن يدعوا أولا، يدعوا إلى الإسلام أولا ويبين لهم أن هذا أمر متعين يجب قبوله على كل عبد، فإن أبى عن قبوله وجب على عباد الله أن يقاتلوا عباد الشيطان. والله جل وعلا جعل العداوة بين أوليائه وأولياء الشيطان ثم المقاتلة لابد، فإن لم يكن لم يحصل هذا حصلت الفتنة والفساد العريض في الأرض. إذا أصبح المسلم مخالطا للمشرك وأصبح لم يتبر منه ولم يظهر له العداوة أصبح الفساد العريض في الأرض، كما أخبر الله جل وعلا في آخر سورة الأنفال لما ذكر أن المؤمنين أولياء المؤمنين وأن بعضهم ينصر بعض، وإذا استنصر المؤمن أخاه المؤمن وجب عليه أن ينصره، ثم ذكر أن الكافرين بعضهم أولياء بعض، قال إلا تفعلوه يعني إلا تفعلوا هذا الشيء يكون المؤمن ولي المؤمن يكون فتنة وفساد كبير وفساد عريض في الأرض، تفسد الأخلاق وتفسد الأديان. ولهذا يقول في الآية الأخرى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمقصود أن مشروعية القتال لأجل أن يكون الدين كله لله، من أجل هذا فقط، ما هو من أجل أموال يتحصل عليها المسلمون أو بلاد يستغلونها وتدخل تحت أيديهم أو جزية تدفع لهم أو ما أشبه ذلك من أمور الدنيا. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لما صاروا يقاتلون الفرس والروم وغيرهم في بلاد الله أروا أولا إذا جاءوهم خيروهم بين ثلاث، بينوا لهم أنهم كانوا في جاهلية وكانوا فقراء وكانوا من أضعف الناس، فمن الله جل وعلا عليهم فأرسل إليهم نبيا يعرفون نسبه وصدقه وأمانته، وأنزل عليه كتابه فآمنوا به واتبعوه، فأبدلهم بالقلة كثرة وبالذلة عزة، فصاروا يقولون للناس إن قبلتم هذا الدين فلكم ما لنا وعليكم ما علينا وأنتم إخواننا ونرجع عن بلادكم ولا نتدخل في شؤونكم، وإن أبيتم فأمامكم أمران، إما هذا إذا كانوا من أهل الكتاب أن تدفعوا جزية وأنتم صاغرون وأنتم أذلة عن صغار وذلة، وإما القتال بيننا وبينكم ويد الله مع من شاء ونصره لمن يشاء، بل نصره لعباده المؤمنين. هكذا كانوا يقولون لهم، كل من أتوه خيروهم بين هذه الأمور، وهذا تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله فإن كانت الدعوة قد بلغتهم فإن الدعوة تكون مستحبة، وهذا لأن هؤلاء الكفرة اليهود، يهود خيبر الذين ذكر فيهم هذا الحديث، كانوا قد بلغتهم الدعوة، وكثير منهم خرج من المدينة لأنهم حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وحاولوا قتله وحاولوا مظاهرة الكفار عليه وحاولوا كل وسيلة يريدون القضاء على الإسلام وعلى رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، ثم أجلي بعضهم إلى الشام وبعضهم إلى خيبر، فصاروا عارفين بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام. ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما دفع له الراية، امضي على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. والدعوة للإسلام لا بد أن يبين ما هو الإسلام، ما يكفي أن يقول ادعوك إلى الإسلام، يبين له ما هو الإسلام، يبين أن الإسلام هو عبادة الله وحده وترك عبادة كل معبود سواه، وأنه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته في كل ما أمر واجتناب ما نهى عنه، وأنه إقامة الشرائع التي شرعها الله جل وعلا. لا بد من البيان، ما يكفي أن يقول أدعوك للإسلام فقط، فإذا بين له عند ذلك يقاتله إذا امتنع من قبوله يقاتلون. فهذا أخذ منه أنه مستحب تكرار الدعوة، أن الدعوة تكرر للكفار قبل القتال، وإن كانوا قد دعوا قبل هذا فتعاد عليهم الدعوة مرة ومرة لعلهم يدخلوا في الإسلام، لأن هذا هو المقصود وليس المقصود القتال. القتال ليس مقصودا بالذات، وإنما يقصد القتال لتكون كلمة الله هي العليا ويظهر دينه وينكف من يمنع انتشار الدين الإسلامي. الذين يقومون بوجه الدعوة يجب أن يقاتلوا حتى ينكفوا عن ذلك ويتركوا الدعوة تمضي إلى عباد الله في الأرض كلها. ثم إننا من المعروف بشرع الإسلامي وعليه علماء الإسلام أن الجهاد مشروع إلى آخر من يكون على هذا الدين من هذه الأمة، باقية مشروعية الجهاد باقية إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ما دام الدين الإسلامي قائم، فمشروعية الجهاد قائمة، لم تنسخ ولن تنسخ. حتى إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان وهو ينزل حاكما بهذا الدين، لا يأتي بشرع جديد، بل يكون من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل حاكم يقاتل الكفار على بهذا الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين هو آخر الأديان وهو خاتمها، كما أن رسوله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، ليس بعده رسول. ولكن الله جل وعلا يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، إذا شاء نصر عباده وأظهرهم وصار الجهاد ظاهرا والراية راية الإسلام مرفوعة، وإذا شاء ضعف المسلمون وصاروا تحت حماية الكفار، وللأسف وصار الكفار هم الظاهرون. ولكن هذا ما يكون إلا بسبب أفعال المسلمين أنفسهم، بسبب عدم تمسكهم بدينهم، بسبب رغبتهم في الدنيا، كما قال صلوات الله وسلامه عليه فيما يروى عنه: إذا رضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط عليكم ذل في رقابكم ما ينزع حتى تراجعوا دينكم. وفي الحديث الآخر: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثى كغثاء السيل، تنزع من قلوبكم المهابة ويقذف فيها الوهن. فقالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الوهن وهذا هو الذل. إذا أحب المسلمون الدنيا ورضوا بها وكرهوا الموت في سبيل الله، وهنا يأتي الذل وتأتي المهانة ويأتي ظهور العدو عليه. ولا يحصل العز إلا إذا سلكوا مثل مسلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قائدهم إذا أتى الكفار يقول لهم: يا هؤلاء، والله لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هكذا كانوا يحبون الموت، الموت في سبيل الله يحبونه مثل ما يحب الكفار الحياة. وكانوا إذا قتل واحد منهم يهنئونه: هنيئا لك الشهادة، يهنئونه بما بينهم، كل واحد يود أنه هو الذي قتل. إذا كانوا بهذه المثابة كانوا أعزاء وأقوياء، ونصر الله معهم. لما ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه في افتتاح مصر وحصل ما حصل بينه وبين الروم، فجمعوا له جمعا كثير، قال إنه بلغ ما يقرب من 400 مقاتل. الصحابة قلة، قليلون، يعني معه عدد قليل، ما يمكن أنه نسبة لهؤلاء. كتب إلى عمر رضي الله عنه يخبره بالواب الأمر، ويستحثه بأن يرسل له مدد، ويقول: أقل ما ترسل لي 4000، أقل ما ترسل لي. عند ذلك كتب إليه عمر رضي الله عنه يعاتبه ويقول له: لتحترسوا من المعاصي أشد من احتراسكم من عدوكم، فإنكم لا تنصرون بعددكم وعدتكم، وإنما تنصرون بطاعتكم لله جل وعلا واتباعكم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصلت المعصية المسلمين نصر عليهم عدوه وأديل عليهم عدوه، ثم أرسل له أربعة رجال، بدل 4000 أربعة رجال فقط، ومع ذلك نصره الله جل وعلا نصرا ظاهرا الكفار. فالمقصود أن الله جل وعلا وعد عباده النصر بشرط أن يتقوا ويطيعوا، بشرط التقوى والطاعة، إذا اتقوه وأطاعوه فإن الله جل وعلا ينصرهم. وقد بدأ الأمر بين المسلمين والكفار أنه لا يجوز أن يفر المسلم من عدد ضعفه مرات، 20 يغلب 200 في أول الأمر، ثم خفف عنهم وصار الضعف. فإذا كان أمام المسلمين ضعفهم فهذا أمر قد وعد الله جل وعلا بأن النصر لهم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يغلب 10000 من قلة مهما كان، لأن الكثرة ليس لها معنى إذا لم يكن فيها تأييد من الله، فلا بد أن يكون هناك ثقة بالله وتأييد ونصر مع الطاعة والاتباع، إذا وجد هذا فالنصر لا بد منه بإذن الله تعالى، كما لأن وعد الله حق والله لا يخلف وعده. وإذا ترك الجهاد في سبيل الله فالمسلمون ضعفاء ولا بد، ولهذا من السنة الدعاء بإعلاء كلمة الله وإقامة الجهاد في سبيله، من السنة بل من الأمور الواجبة على المسلم أن يهتم بهذا، لأن الذي لا يهتم بأمر المسلمين ليس منهم. والمسلمون اليوم تمزق أشلاؤهم في كل مكان، وتنتهك أعراضهم، وتمتهن كرامتهم، ولا أحد ينتصر لهم على الأسف. وهذا بسبب إعراضنا عن ديننا، أما لو كنا مهتمين لذلك ما جرى أعداء الله على شيء من ذلك، ما يجرأ على شيء من ذلك. وقد عرف أن الإسلام يبني الرجال الأبطال الذين ما سبق لهم نظير في التاريخ، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم فتحوا البلاد في وقت وجيز حتى وصلوا إلى المحيط الأطلسي وإلى حدود الصين، كلها دخلت تحت حكمهم هذه البلاد الواسعة العريضة، لأنهم ليسوا كثرة كافرة، وكانوا يواجهون قوما أسلحتهم بكل إمكانياتهم لا تقارب أسلحة المسلمين. أسلحة المسلمين سيوف موسرة بالقد، وخيولهم مخطومة بالليف، وثيابهم قصيرة، وهؤلاء أحيانا يلاقونهم بالفيلة، يقاتلونهم على الفيلة أحيانا، ومع ذلك نصرهم الله جل وعلا، لأن من صبر وأطاع فالنصر حليفه بلا شك. هكذا إذا عاد المسلمون إلى ربهم جل وعلا وراجعوا دينهم تعود لهم الكرة، ويصبحون قادة وسادة للخلق، لأن وعد الله باق كما كما كان لأول الأمة فهو لسائر الأمة بشرط الصبر والمتابعة والتقوى. هذا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقاتل مقاتلة عظيمة، وكان إذا اشتد القتال الأبطال يكونون يجعلونه دريئة لهم، كما جاء عنه رضوان الله عليه إذا اشتد القتال يتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يباشر القتال بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، كان يقول لولا أن أشق على أمتي ما تركت سرية تخرج إلا وخرجت معه، لا سرية ولا جيش ولا غيره، ومع ذلك خرج خرجات كثيرة جدا يقاتل بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. لما كان في غزوة حنين كانوا يسيرون والكفار قد كمنوا لهم بلا علمهم، فساروا بوجوههم على غفلة فرشقوهم بالنبل، صاروا يمطرون عليهم النبل وهم غافلون ما استعدوا، ففروا انهزموا. عند ذلك نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من بغلته وصار يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلم إلي. صار المسلمون يرجعون إليه شيئا فشيء حتى حمي القتال، وصاروا الأسرى يؤتى بهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا غاية الشجاعة، كون الصحابة يفرون يعني ينهزمون ثم يترجل على دابته ويصير يعلن للناس أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني كأنه يقول هلم إلي إذا كان عندكم قوة وشجاعة. وهكذا المؤمن يجب أن يكون قويا واثقا بالله، ويكون أيضا ضعيفا بالنسبة إلى ربه جل وعلا، مستنصرا به، يدعوه بكل افتقار وبلهف، كما كان صلوات الله وسلامه عليه كذلك. فإنه يوم بدر صار يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا رب وعدك الذي وعدتني، يا ربي أنجز لي وعدك، حتى سقط رداءه من على كتفه مبالغة الدعاء ورفع الأيدي يديه، فأخذ رداءه أبو بكر رضي الله عنه ووضعه على كتفيه وقال حسبك مناشدتك لربك، والله لا ينصرنك الله. وهذا ثقة بوعد الله جل وعلا، أنه وعد رسوله والمؤمنين. على كل حال الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال، كما قال صلوات الله وسلامه عليه إن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، يعني أعلى خصال الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. وليس ميت يموت من أهل الخير والفضل وأهل الجنة فيتمنى أنه يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد لما يرى من الكرامة، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى حتى يحصل له عظة مما يرى الشيء العظيم. أما غيره من الأموات من أهل الخير إذا مات فما عند الله خير له مما خلف. فهذا من فضل ما يراه. ثم أن الدعوة إلى الله مطلقة لغير جهاد على حسب طاقة الإنسان، يتعين على المسلمين أن يقوموا بها، فإذا قام بها من يكفي تسقط عن البقية، وإلا يأثموا جميعا. وأهم من يقوم بهذا أهل المقدرة، أهل المقدرة في المال وكذلك في السلطة، هم الذين يستطيعون أن يقوموا بهذا. فإذا لم يقوموا بهذا فإنه أيضا يبقى الواجب على سائر المسلمين، كل بحسبه وبقدرته. يجب أن يدعو الإنسان. وفي الدعوة الخير الكثير، مثل ما بين لنا صلوات الله وسلامه عليه بهذا الحديث: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من النوق الحمر. وهذا في وقته صلوات الله وسلامه عليه، لأن في وقته أفضل الأموال هو هذا النوع، أنكس الأموال النوق الحمر. أما في هذا الوقت فتغير الحال، ومثل ما سمعنا قول النووي يقول هذا تقريب للأفهام فقط، وإلا ذرة من أمور الآخرة خير مما طلعت عليه الشمس، يعني خير من الأرض كلها وما عليها. وإنما يقول صلوات الله وسلامه عليه ذلك تقريبا للأفهام فقط. يقول: هداية رجل يهتدي على يديك يدخل في الإسلام خير لك من الدنيا لو قدر أنها تحصل لك. هذا معنى الكلام. وذلك أن بهدايته يحصل لك من الأجر مثل الأجر الذي يتحصل عليه هو، من غير أن ينقص من أجره شيء. وزيادة أنك أنقذت إنسانا من النار، وقد قال الله جل وعلا في قتل الأنفس: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الذي يحيي نفس كأنما أحيا الناس جميعا، وليس المقصود الحياة البعث بعد الموت، هذا ليس إلى الخلق، ولكن المقصود أن يحول بينها وبين الموت. ومن أعظم الموت موت الكفر، كون الإنسان يكون كافرا فإنه ميت، وإذا دخل في الإسلام فقد حي. فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني كان ميت يعني كافر، فأحياه الله بالهداية، هداه للإسلام وجعل له نور، نورا يهتدي به إلى الله. فمن اهتدى على يده رجل يكون بهذه المثابة، كأنما أحيا الناس جميعا. كما أن الذي يظل على يديه رجل يظل من الإسلام، يخرج من الإسلام إلى الكفر، يكون كأنه قتل الناس جميعا. يعني بدل كونه يتحصل على الفضل يتحصب على الوزر العظيم. وذلك لأن الله جل وعلا خلق الناس لعبادته، إلا أنه بين لهم الطرق، طرق الخير وطرق الشر، وجعل الأمر إليهم باختيارهم، لأن هذا هو الذي يستحق عليه الإنسان الثواب أو العقاب. فإذا فعل الخير واقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه استحق الجزاء والثواب العظيم. أما إذا أبى وزين له سوء عمله وصد عن هدى الله فإنه لن يعجز الله، وله العقاب الذي ينتظره بعد الموت، عقاب ما يتصوره. وقد بين ربنا جل وعلا لنا شيئا من ذلك، أخبر أن الكفار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها شيء، خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض. وجهنم نار تتلظى لا يطفى لهبها ولا ينقطع عذابها، نسأل الله العافية. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم، إنسان لو سقط في النار لحظات مات، ولكن في الآخرة ما في موت. الله جل وعلا القادر على كل شيء يمنع الموت منه، وإلا الموت يأتيه من كل مكان، ينسى الدنيا وينسى كل ما حصل له ما كأنه شيء. ولهذا يخبرنا ربنا جل وعلا أنهم إذا وقفوا بين يدي الله يسأل بعضهم بعض يقول كم لبثتم، كم لبثتم في الدنيا في الأرض؟ واحد يقول لبثنا يوم، واحد يقول لبثنا ساعة، واحد يقول بعض ساعة، ما هي شيء، انتهى. فعلى هذا يكون مثلا انقاذ الانسان من هذا العذاب العظيم لا يتصور ان جزاؤه مثل الدنيا من امور الدنيا، بل اعظم اعظم مرات. لكن مثل ما يقول ان هذا من باب التقريب فقط، التقريب للاذهان والافهام. ثم ان الانسان ما هو يقول انا لست مكلف، ليس مكلف بالدعوة، مكلف، الله كلفك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا، هل هذا يخص قوما دون قوم؟ هذا يعم الأمة كلها، غير أنه يجب على الذي يدعو أن يكون عارفا بالدعوة ما هي، يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بأن هذا الذي يدعو لتركه أنه منكر، والذي يدعو إليه عارفا بأنه معروف وأنه حق. ما يدعو بالعادات والأوضاع أو يدعو بالجهل، فإنه إذا كان بهذه المثابة فإنه يفسد أكثر مما يصلح، بل يجب أن يبدأ بنفسه فيعرف دين الله، يتعرف عليه، فإذا عرفه لا يقصره على نفسه، يدعو إلى الخلق على حسب حاله، على حسب حاله. ما كلف الله جل وعلا الإنسان شيء ما يستطيعه، ما كلفت إلا ما تستطيع، إن استطعت أن تغير بيدك فذاك إليك، وإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع يسقط عنك، يبقى الإنكار بالقلب، كراهة المنكرات وبغضها، وكراهة أهلها وبغضهم، هذا هو إنكاره في القلب، وهذا ما يسقط بحال من الأحوال، لأن القلب ليس لأحد عليه سلطة. فالمقصود أن الدعوة واجبة على حسب المقدرة وبحسب الحال، إما أن تكون دعوة الكفار أو دعوة الفسقة والعصاة حسب المقام والوضع والمكان الذي أنت فيه. ولو أن المسلمين تضافروا على الدعوة إلى الله لتبدلت مجتمعاتهم خيرا وأحوالهم أحسن من أحوالهم اليوم، ولكن يتساهلون في هذا أو يقصرون فيه أو يجهلونه، كثير يجهلهم أو لا يبالون، فحصل بذلك التقصير والنقص كما هو الحال، والله المستعان. قال فيه مسائل: المسألة الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة الثانية ما أخذ من قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، فكل من كان له نصيب من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون له نصيب من الدعوة حسب اتباعه. إن كان اتباعه كامل كانت دعوته إلى الله كاملة، وإن كان الاتباع فيه نقص تكون الدعوة فيها نقص، لأنه قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. وهذا يدلنا على أن الداعي يجب أن يكون على بصيرة، الداعي إلى الله يجب أن يكون في دعوته على بصيرة، والبصيرة هي العلم بما يدعى إليه وما يترك، اليقين في ذلك، وكذلك هي الفهم والفكر، الفكر في هذا الأمر، أن يفهم ويرجع الأمور إلى القواعد الشرعية والكليات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون على حسب ما يزين له نظره يتخبط تخبط، فإن هذا لن تجح دعوته، ثم الجدوى فيها قليلة وقد لا يكون مأجورا فيها. المسألة الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. هذا مأخوذ من قوله أدعو إلى الله، كلمة إلى الله يدلنا على أن الدعوة يجب أن تكون لله، ما تكون للأنفس ولا للمصالح ولا لغير ذلك. فهنا يقول فيه التنبيه على وجوب الإخلاص في الدعوة، لأن كثيرا من الناس وإن كان ظاهر دعوته في الظاهر لما يظهر للناس أنها لله فهي إلى نفسه، يعني يريد مثلا أن يتبوأ منصب عندهم وأن يعرفوه وأن يقال إنه عالم أو إنه داعية أو ما أشبه ذلك مما هو من حظوظ النفس. النفس تحب الترأس، تحب أن ترتفع على الناس ويكون لها مثلا مقام في قلوبهم، فإذا كان الإنسان يريد هذا الأمر فبئس ما أراد، فدعوته لنفسه، وإذا وقف بين يدي الله سوف يكون ممن ذكر في الحديث الذي في الصحيح، فإنه جاء أن أول من تسجر بهم النار ثلاثة، أحدهم داعي داعية، أحد الثلاثة ممن يدعو، واحد قتل في سبيل الله والآخر أنفق أمواله في سبيل الله يعني في الظاهر، وواحد عالم أو متعلم. فيؤتى بالعالم ويقرر بنعم الله عليه، فيقول الله جل وعلا ماذا صنعت، فيقول يا رب ما تركت تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقول الله كذبت، تقول الملائكة كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ثلاثة أعمالهم من أفضل الأعمال، المجاهد والمتصدق والمتعلم، فيؤتى بالمجاهد الذي قتل في سبيل الله في الظاهر فيقرره الله جل وعلا بنعمه، فيقول فيقر بها، فيقول الله ماذا عملت، فيقول يا ربي بذلت نفسي في سبيلك حتى قتلت في سبيلك، يقول الله كذبت، الله علام الغيوب يعلم ما في قلبه وما في نيته، ولكنك قتلت ليقال هو جري هو شجاع، وقد قيل يعني قد لقيت أجرك أخذت نصيبك من العمل، وهو قول الناس. هل ينفع قول الناس؟ ذهب انتهى. ويؤتى بالذي يتصدق فيقول الله جل وعلا ألم أنعم عليك، ألم أصح بدنك، ألم أهبك المال، يقول بلى يا رب، يقول ماذا عملت، فيقول يا ربي ما تركت طريقا من طرق الخير إلا بذلت فيه المال وأنفقته في سبيلك، يقول الله كذبت ولكنك بذلت ليقال هو جواد هو كريم وقد قيل فيؤمر به فيسحب إلى النار. هؤلاء الثلاثة هم أول من تسجر بهم النار تسجر بهم النار صلى الله عليه وسلم قبل عباد الوثن، لأنهم في الواقع صارت مراعاة الناس والنظر إليهم أعظم عندهم من الله، هذا السبب. فهكذا الإنسان الذي يدعو ويريد أن يظهر أمام الناس لأنه داعية وأنه عالم وأنه متكلم يستطيع البيان وأنه ذو مقدرة، فإنه في الواقع يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى الله، وإنما الشيء الذي ينفع ويجدي إذا كان الأمر خالصا لوجه الله جل وعلا، ثم هذا هو الذي ينفع. ومن سنة الله جل وعلا أن المرائي أنه ينكشف، وأن كلامه لا يجدي شيء، وأنه لا يدخل قلوب ولا ينفع غالبا، وقد ينفع قد ينفع، فإنه جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل فيلقى في جهنم فتندلق أكتافه يصيح في النار، يسمع عليه الناس يقول ما بالك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وقد اهتدى على يدك رجال وانتفعوا ودخلوا الجنة؟ يقول بلى كنت أفعل ذلك، ولكن كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي، فقد انتفع ويكون هو المتبرجد. وهذا أشقى الناس، من أشقى الناس الذي يظل بعلمه وينتفع بعلمه غيره، كالذي مثل يجمع المال يجمعه من أوجه الحرام ويمنع حق الله فيه ثم يرثه بعده غيره فيطيع الله فيه فيدخل بهذا المال الجنة، والذي جمعه يدخل به النار. ما هي حسرته هذا يوم القيامة؟ يرى غيره قد سعد بماله وهو شقي به، كالذي يرى أن غيره سعد بعلمه وهو شقي به، يعني حسرات حسرات عظيمة جدا. من أشد الناس حسرة من كان بهذه المثابة. فالواجب على العبد أن يخلص أعماله لله في كل ما يعمل، والدعوة من أعظم الأعمال وأفضلها. المسألة الثالثة أن البصيرة من الفرائض. البصيرة من الفرائض، وإذا كانت من الفرائض فالتفريط بها يعاقب عليه الإنسان. من الفريضة لازمة، الفريضة تلزم الإنسان يمتثلها، ولكن البصيرة هنا تكون على حسب الحال، حسب حال الإنسان. الإنسان يجب أن يكون عنده بصيرة في عبادته لربه، يعني يعبد الله على بصيرة. يجب أن يكون عنده بصيرة في المعاملات التي يتولاها، وإلا يسقط في الحرام، لأن الإنسان مكلف أن تصرفه يكون وفق الشرع، مكلف بهذا. يجب أن يكون تصرفه على وفق الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن عنده بصيرة في ذلك يكون آثما ويكون واقعا في المخالفة، ثم ينجر بأسباب ذلك وقوعه في المحرمات فيستحق بذلك العذاب. وإذا كان الإنسان من ذوي المقدرة في العلم والتعلم ازداد الواجب عليه أكثر من غيره، وهكذا تختلف البصيرة باختلاف المقدرة والاستطاعة. فالذي يجب على العالم ليس مثل ما يجب على العامي، والذي يجب على الذي مثلا يدخل نفسه في المعاملات وفي شؤون المسلمين يجب عليه أكثر ممن لا يكون كذلك وهكذا. فهذه البصيرة في كل ما يكون منوطا بالإنسان من عمل، كل ما كان منوطا به من الأعمال سواء أعمال خاصة تتعلق بخاصة نفسه وأهله وأولاده أو أعمال عامة، فإنه يجب عليه أن يكون عنده بصيرة في الدين، في الدين لئلا يقع في المخالفات، لئلا يقع في خلاف الشرع، فإنه إذا وقع في خلاف الشرع فإنه آثم. وليس كونه يقول أنا جاهل أنا ما أعرف، ليس هذا عذر، لأن كتاب الله موجود وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي بلغها موجودة، ولكن إذا حصل تقصير في عدم معرفة ذلك فبسبب تقصير الإنسان في التعلم. ما يجوز للإنسان أن يقحم نفسه في أمر من الأمور إلا وهو يعرف ذلك، يعرف حكم الله فيه. ولهذا يقول العلماء القواعد التي قعدها العلماء منها قاعدة، يقولون الأصل في العبادات الحرمة أنها محرمة حتى يتبين لك أنها مشروعة، وليس معنى ذلك الأصل في العبادات مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج، لا، يعني الأصل في الأعمال التي تتعبد بها ترجو بها الثواب من الله جل وعلا أنها كأنها ممنوعة حتى يأتي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه صلوات الله وسلامه عليه يقول كل أمر ليس كل كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. وهذا في الأعمال التي يتعبد بها، إذا عمل الإنسان عمل لم يشرع فهو مردود، فتبين أنه يجب على الإنسان يتعرف على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى شرعه حتى ما يرد عمله. ولا يجوز أن يتعبد بالبدع وبالشيء الذي لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من المحرمات، بخلاف الأمور التي أصلها الإباحة، التي أصلها الإباحة تكون مباحة حتى يأتي الدليل على أنها ممنوعة، مثل المطعومات والمشروبات والمعاملات الأصل فيها أنها مباحة حتى يأتي الدليل بأنها محرمة، بخلاف العبادة عكس ما للعبادات. فالمقصود أن الإنسان عبد لله يجب أن يكون ممتثلا أمر الله ونهيه، ما هو عبد لنفسه ولا عبد لغير الله جل وعلا، بل عبد لله، والعبد ما يكون خارجا عن طاعة سيده. المسألة الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة. من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله جل وعلا عن المسبة، وذلك أن التوحيد كون الإنسان يعمل لله وحده، تكون عبادته له وحده، فهو تنزيه عن المسبة، مسبة الله، والمسبة معناها أن يدعى أن لله شريك، هذه المسبة المقصود بها، كون الإنسان يدعو لله شريك سواء زعم أنه ولي من أولياء الله أو نبي أو ملك أو حجر أو شجر أو غير ذلك مما هو موجود في الناس، كل ما طلب منه ما كل ما طلب منه ما ليس قادرا عليه فإنه يكون هذا الطالب جاعلا له شريكا لله جل وعلا. وهذا مأخوذ من قوله وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبحان الله يعني تنزيها لله أن أقع في الشرك أنزه الله، فدل هذا على أن التوحيد تنزيه لله، فهذا من محاسنه. ولا شك أنه لا ينجو أحد من عذاب الله جل وعلا إلا بالتوحيد، ويكفي فيها هذا في وجوده وكونه واجب على الإنسان، مع أن الله خلق الإنسان ليكون موحدا كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المسألة الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. عرفنا معنى كون الشرك مسبة لله، كونه يجعل مع الله من يدعى ومن يرجى ومن تطلب منه الشفاعة، لأن الله أخبرنا أنه مالك كل شيء وليس لأحد معه تصرف. إنه يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فنفى أن يكون لهم ملك ذرة في السماوات والأرض، وهذا عام في جميع المدعوين من دون الله. ثم نفى أن يكونون شركاء للمالك لهذا القدر، ثم نفى أن يكونون معاونين أو مساعدين للمالك. وماذا بقي؟ بقيت الشفاعة فنفاها، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فكون الإنسان يدعو غير الله جل وعلا يطلب منه الشيء الذي يطلب من الله أو بعضه، يكون قد تنقص الله جل وعلا وقد جعل ما هو حق الله لحق المخلوق الضعيف. وهذا هو معنى المسبة، مسبة الله جل وعلا. والإنسان يؤذي ربه، يؤذيه بكونه يجعل له شريك. لهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له ولدا ويرزقهم ويعافيه، ويدعون له شريكا ويرزقهم ويعافيه. أليس هذا عجيب؟ لأنه جل وعلا ما يفوته شيء، مرجعهم إليه وسوف يجازيهم بما يستحقون. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم بعد ذلك بعد المحاسبة في ضمنه ضمن المحاسبة الجزاء، إما عذاب وإما ثواب. نعم. المسألة السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. هذا مأخوذ من قوله وما أنا من المشركين. يقول إن هذا من أهم المسائل، كون المسلم يبتعد عن المشركين. ومعنى الابتعاد يكون معنوي ويكون حسي، فالمعنوي بالاتجاه والديانة والاعتقاد لا يكون على شيء مما هو عليه المشرك، وأما الحسي فبالمكان وبالديار يكون مبتعدا عنهم. وسبحان الله وما أنا من المشركين لا عقيدة وعملا ونهجا ولا موطنا ودارا، بل يكون المسلم متميز عن المشرك بعيدا عنه. وهذا هو هذه هي الحنيفية، دين إبراهيم الذي أمرنا بالاقتداء به. يقول جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. المسألة السابعة كون التوحيد أول واجب. مسألة السابعة أن توحيد هو أول ما يدعى إليه، يعني في الدعوة عندما يبدأ الداعي إلى الله جل وعلا بالدعوة فإنه يبدأ بالأصل الذي يبنى عليه غيره، وكل الأعمال تبنى على التوحيد، والتوحيد معناه مثل ما سبق أن يكون العمل لله وحده، أن تخلص العبادة لله جل وعلا وحده. وذلك أن الإنسان إذا كان يعبد الله ويعبد معه غيره فعمله غير مقبول، كله مردود، لأن المشرك لا يقبل منه عمل، فلا بد أن يبدأ بما يصحح العمل أولا، ثم بعد ذلك يبنى على أساس صحيح. فإذا جاءت الأعمال من المخلص الموحد ولو كانت قليلة فهي نافعة، أما الأعمال الكثيرة التي تكون ممن لا يخلص دعوته وعبادته لله جل وعلا فهي مردودة غير مقبولة. وهذا معنى قول العلماء إن الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن تكون العبادة لله وحده ولا يكون فيها شيء لغيره، الأصل الثاني أن تكون العبادة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا تخلف واحد من هذين الأصلين فإن العبادة مردودة غير معتبرة لا شرعا ولا مقبولة، فإما أن تكون على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فتكون بدعة، أو يكون فيها شرك فتكون مردودة، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا خالصا لوجهه. نعم. ثم إن كون أول ما يبدأ به التوحيد هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أول ما بدأ دعوته بأن قال للناس قولوا لا إله إلا الله، قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكذلك الرسل قبله أول ما يبدأون دعوتهم به هو هذا، أن يدعو إلى عبادة الله وحده جل وعلا. كل رسول يرسله الله جل وعلا إلى قومه مثل ما قص الله علينا في القرآن إنه يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله. فقوله جل وعلا الذي ذكره عنهم عن الرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قوله اعبدوا الله هو معنى إلا الله، وقوله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره معناه لا إله. فالرسل من أولهم إلى آخرهم أصل دينهم واحد، كلهم جاءوا بالدعوة إلى عبادة الله وحده جل وعلا. وأما فعله وهذا فعله، وأما قوله فإنه مثل ما مر معنا في هذا الحديث، إنه قال لمعاذ إنك تأتي قوم من أهل اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك قوله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أعطاه الراية قال له أنفل على رسلك حتى تنزل من ساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فالدعاء إلى الإسلام هو الدعاء إلى التوحيد إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا الذي يجب على الداعي الذي يترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله وأن يبدأ به أولا. أما قول القائل مثلا إن نبدأ بتحسين أخلاق الناس وبحسن سلوكهم ثم بعد ذلك يمكن أن يعرفوا التوحيد، فهذا لا يصلح، لأن العمل إذا لم يكن على توحيد وعلى دين صافي فإنه حابط وباطل ولا فائدة فيه، يكون تعب بلا فائدة. وقد ذكرنا قول الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وأن هذا في الذين يتعبدون على غير أساس، إما لأنهم غير مخلصين لله جل وعلا أو لأنهم لا يتعبدون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالبدع. فكل واحد من هذين الأمرين يكفي في كون الإنسان حابط عمله، وإن كان يخشع وإن كان يتعب وينصب عمله مردود. فكل الاهتمام يجب أن يكون في إخلاص العمل وفي كونه صوابا، كما قال الفضيل بن عياض في قوله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أحسن عمل يعني أيكم أصوبه وأخلصه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل. يعني أنه إذا كان على السنة ولم يكن خالصا لله فهو مردود، وإن كان خالصا لله وليس على السنة فهو مردود. لا بد أن يكون خالصا موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، السبب هو ما ذكرنا، لأنه هو الأصل وعليه تبنى سائر الأعمال. على التوحيد تبنى سائر الأعمال كلها، فيجب أن يكون الأساس صحيح متين معتبر، وإلا يكون البناء فاسد كما هو معلوم في العقل والشرع والنظر. نعم. المسألة التاسعة: أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، توحيد الله هو ما دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله نفي للتأله لغير الله، وإلا الله إثبات للتأله لله وحده، فصار في هذا النفي والإثبات توحيد العمل العبادة والاتجاه لله وحده. وقد عرف أن العبادة اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، الأعمال الظاهرة والباطنة، سواء أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، كلها يجب أن تكون إذا كانت على وفق الشرع أن تكون خالصة لله، وأن يكون التأله فيها لله. فإذا حصل التأله لغير الله فإن هذا هو الشرك، والتأله معناه تأله القلب من الحب والخضوع والذل. يجب أن يكون الحب والخضوع والذل والتعظيم لله وحده في أداء العبادات.